تدبر القرآن هو تعبد لله جل وعلا بأحد الأنواع الثلاثة من الأمور التي يتعبد لله جل وعلا بالقرآن، فإنه يتعبد لله سبحانه وتعالى بحفظه وتلاوته، ويتعبد لله جل وعلا بالامتثال لأوامره، ويتعبد لله جل وعلا بتفسير معانيه وفهمه. هذه الثلاثة الأمور، والحديث يدل على أمر التفسير ومعرفة المعاني والتدبر للآيات، وأن هذا فيه من ترقيق القلوب ومن إصلاح النفوس ومن تهذيبها الشيء العظيم. ومن لم يهذبه القرآن لا يتهذب، ومن لم تقومه النصوص فما الذي يقومه ومن الذي يصلحه؟ فما الذي يقومه ومن الذي يصلحه؟ فما الذي يقومه ومن الذي يصلحه؟ ولذلك من ظلم الإنسان لنفسه أن يبحث عن ترقيق قلبه بغير نصوص الوحيين، يبحث عن إصلاح نفسه بغير الكتاب والسنة، ويبحث عن استقامة قلبه وتليين قلبه بغير آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.